بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمه الشيخ علامة العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، تلي فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي. قام بالتقديم لهذا الكتاب فضيلة الشيخ أحمد بن حنيمي رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي. ونحن نقرأ أيها الإخوة في هذا الكتاب في الجزء الثالث. سبق أيها الإخوة الفضلاء أن تحدثنا معكم في الدرس الماضي عن المواقيت الزمانية، والتي قال فيها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: لمن أراد الحج أو أن يعتمر وقت زمان ومكان مستمر، فأشهر الحج أتت بالحجة: شوال ذو القعدة عشر الحجة، وعمرة جميع أجزاء الزمن وقت لفعلها بتصريح السنن، واعتمر النبي في ذي القعدة أربعا الأخرى قرن بالحجة، وعمرة في رمضان تعدل بحجة عليه نص المرسل. هذا هو التوقيت في الزمان، واسمع لما وقت في المكان. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند قول المؤلف الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: هذا هو التوقيت في الزمان، واسمع لما وقت في المكان. صلنا عند هذا الشطر: واسمع لما وقت في المكان. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، وبعد أن بين الناظم أي شيخ حافظ بن أحمد الحكمي المواقيت الزمانية للحج والعمرة، قال: هذا هو التوقيت في الزمان. ثم أتبع ذلك ببيان المواقيت المكانية التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها بدون إحرام. فقال: واسمع لما وقت في المكان. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله: لساكني طيبة ذو الحليفة وقت، وللشامي أرض الجحفة، وساكن نجد فقرن علم، ثم اليمانيون من يلملما، وذات عرق ساكن العراق، منها يهلون بالاتفاق، وكل من غير أهلهن مر بها فمنها فليهل للخبر، ومن يكن من دونها أهل من شاه حتى أهل مكة فد. ثم من التنعيم بعد حلت عائشة بعمرة أهلت. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى شارحا لهذا النظم في بيان المواقيت المكانية، قال في هذه الأبيات شرح مفصل للمواقيت المكانية التي جعلها الشارع حدودا لا يجوز أن يتعداها من أراد حجا أو عمرة إلا محرما، ولو تعداها بدون إحرام وهو مريد للحج أو العمرة لوجب عليه الرجوع إلى ميقاته ليحرم، فإن لم يرجع أحرم من مكانه بعد التجاوز، وعليه دم يجوز على فقراء الحرم لأنه ترك نسكا. ومن تجاوز الميقات فيجب عليه إما أن يعود إلى الميقات المكان الذي مر به ويحرم منه، وإما أن يحرم من المكان الذي وصل فيه بعد تعدى الميقات وعليه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. ثم قال وقد بدا الناظم بتحديد ميقات أهل المدينة فقال لساكن طيبة ذو الحليفة وقت وللشامي أرض الجحفة. لساكن طيبة ذو الحليفة وهي مكان معروف بينه وبين المدينة 6 أميال وبينه وبين مكة بالكيلومترات 450 كيلومترا، أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام حجة الوداع، وبقيت ميقاتا شرعيا لأهل المدينة ومن مر عليها ولو كانوا من غير أهلها. وميقات ذو الحليفة هو أبعد المواقيت من مكة. ثم قال الشيخ ولو كان من غير أهلها كما سأتي، وفي قوله لساكن طيبة ذو الحليفة وقت وللشامي أرض الجحفة قوله وللشامي أرض الجحفة، قال الشيخ زيد رحمه الله وهذا هو الميقات الثاني من المواقيت المكانية الشرعية، الجحفة بضم الجيم وسكون المهملة، وهي قرية خربة بينها وبين مكة 5 أو 6 مراحل، وهي ميقات أهل الشام، وكذا لأهل مصر والمغرب إلا إذا أقبلوا من المدينة فيحرموا من ذي الحليفة. وتبعد الجحفة عن المدينة حوالي 187 كيلومترا تقريبا، وهي ميقات أهل الشام وكذا لأهل مصر والمغرب إلا إذا أقبلوا من المدينة فيحرموا من ذي الحليفة. وقد كانت الجحفة تسمى مهيعة، فجحف السيل بأهلها فسميت الجحفة، وهي قريبة من رابغ، ورابغ تبعد عن مكة بينها وبين مكة 204 كيلومترات كما قال شيخنا زيد بن محمد المصري رحمه الله في الحاشية، وهي قريبة من رابغ الذي يحرم الناس منه اليوم لشهرته ويسر الإحرام منه. وقوله وساكن نجد فقرن علم، هذا هو الميقات المكان الثالث، وهو المسمى بقرن المنازل وقرن الثعالب، ويعرف الآن بالسيل الكبير لكثرة ممر السيل والغيور به. وقرن الثعالب هو جبل مقل على عرفات بينه وبين مكة 94 كيلومترا، وهو ميقات وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد والطائف يحرمون منه لحجهم وعمرتهم. وقوله ثم اليمانيون من يلملم، أي وميقات أهل اليمن يلملم، ويلملم يطلق ويراد به الجبل المعروف الذي يقع شرق جبال أم الضروع، ويقال الوادي أيضا، وهو المكان الذي يحرم منه من يأتي من أهل اليمن في خط الساحل المعبد وبينه وبين مكة أكثر من 100 كيلو بينها وبين مكة أكثر من 100 كيلو، بينما بينها وبين الجبل 54 كيلومترا. وقد اتفق العلماء على أن هذه المواقيت الأربعة قد تم تحديدها من النبي صلى الله عليه وسلم بدون خلاف يذكر. وقوله وقوله وذات عرق ساكن العراق منها يهلون بالاتفاق، وهذا هو الميقات الخامس من المواقيت المكانية ذات عرق، وهو ميقات أهل المشرق كالعراق وخراسان وما هو على جهتهما من بلدان المشرق. وذات عرق منزل معروف بينه وبين مكة نحو مرحلتين، أي ما يقارب 94 كيلومترا من الشمال الشرقي لمكة المكرمة، وسمي بهذا الاسم لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. وقد اختلف العلماء فيه هل ثبوته بالنص، أي ذات عرق هل ثبوته بالنص، أم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي وقته باجتهاده، فقال بالأول أي أنه ثبت بالنص جماعة من العلماء. قال الشيخ زيد المدخلي في الحاشية وهم الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية وقبله من السلف عطاه بن أبي رباح وغيره، فقال بالأول جماعة من العلماء، واستدلوا بما رواه أبو داود بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وبما رواه النسائي أيضا بإسناد صحيح رجاله ثقات عن عائشة رضي الله عنها قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. فهذان النصان يقول الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، فهذان النصان يدلان على أن ذات عرق وقته النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقت المواقيت الأربع المتقدمة، ورجحانه ظاهر لثبوت النص عليه، وهذا ما رجحه كما تقدم شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله أن ذات عرق وقت بالنص لا بالاجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال جماعة آخرون أنه ثبت بتوقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه بسند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما فتح هذان مصران ولما فتح هذان مصران أتوا عمر المصران المقصود بهما العراق وخراسان، لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، أي بعيد عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوها من طريقكم، حدد لهم ذات عرق، غير أن الأولين أي من العلماء الذين قالوا أن ذات عرق أثبتت بالنص، غير أن الأولين أجابوا عنه لأن من المحتمل أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من مسألة قد اجتهد عمر رضي الله عنه فيها فوافقه الوحي، فلا يمنع أن تكون هذه المسألة من هذا النوع، لأنها من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي أصاب فيها السنة. قولوا وكل من غير أهلهن مر بها فمنها فليهل للخبر، أي إذا مر على هذه المواقيت المكانية من كان من غير أهلها ويريد حجا وعمرة فليهل من أي ميقات أتى عليه، فهو ميقاته الشرعي الذي يصح منه أن يتجاوزه بدون إحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام بحجة أنه سيحرم بحجة أنه سيحرم من ميقات بلده فعليه دم عند جمهور العلماء. ومثلا إذا قدم الشامي إلى المدينة المنورة ثم سافر منها إلى مكة يريد حجا وعمرة فيجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يصل إلى رابع ميقات أهل الشام، وهكذا بقية المواقيت. والمراد بالخبر الذي أرشد إليه الناظم بقوله فليهل للخبر، أي هو ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحف ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دونهن فما هله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وما خرجه مسلم بسنده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل، فقال سمعته ثم انتهى أراه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. وفي هذين النصين ما في معناهما بيان جلي أن المواقيت المذكورة جعلت حدودا لإحرام أهلها منها بالحج والعمرة ولغير أهلها ممن يأتي عليه ويريد الحج والعمرة، وإن توقيتا منصوص عليها من الشارع صلى الله عليه وسلم كما رأيت في الأحاديث المتقدمة. قوله ومن يكن من دونها أهل من من شاء حتى أهل مكة فد، أي ومن كان دون المواقيت بين الميقات ومكة فمحل إهلاله بحجة فمهل إهلاله بحجه أو عمرته ومكانه الذي يسكنه حتى أهل مكة يهلون بالحج من دورهم، ولا يلزم أن يخرجوا إلى الحل إلا في العمرة فقط كي يجمعوا فيها بين الحل والحرم. وهذا المعنى دل عليه النص الذي سبق ذكره في تحديد المواقيت، وفيه فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذا، فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. ومن كان دونهن فمهله من أهله وكذا وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وقول الناظم فد يحتمل معنيين، المعنى الأول بمعنى الديانة أي يجعل ذلك لك دينا ومنهجا، والمعنى الثاني من الدينونة وهي الخضوع والقبول والانقياد وكلاهما مطلوب من المسلم. وقوله ثم من التنعيم بعد ثم من التنعيم بعد حلت عائشة بعمرة أهلت. في هذا البيت بيان أن من أراد أن يأتي بعمرة من أهل مكة الساكنين بها أو الوافدين إليه فإن عليه أن يخرج إلى أدنى الحل وأقرب الحل التنعيم ثم يحرم بعمرة من هناك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حيث دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حل الناس من عمرتهم ووجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني حط وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أي الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم وفسري ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقلت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حجته. قال فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحسبة، ثم إن العمرة من أدنى الحل ليست من خصائص عائشة رضي الله عنها أو من كان مثلها، وإنما هي لمن أراد أن يأتي بعمرة فريضة أو نفلا وهو مقيم في مكة سواء كانت إقامته أصلية أو مؤقتة كما هو الحال في قصة عائشة، فقد أتت بها من التنعيم العمرة وهي على جناح سفر واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة صحيحة. قال شيخنا في الحاشية أما من أراد الإحرام بالحج وهو مقيم في مكة فيحرم من مكانه كما قد سبق، وأما إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل وهو التنعيم. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله باب وجوه الإحرام ثلاثة. قل أوجوه الإحرام ثابتة عن سيد الأنام تمتع الإفراد والقران الكل واسع ولا نكران، والخلف في الأفضل كل فضل وجها بما راى دليلهم جلى. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله المراد بوجوه الإحرام أنواعه، والإحرام هو نية أحد النسكين الحج أو العمرة أو نيتهما معا، وركن من أركان الحج والعمرة لا يتمان إلا به. وهذه الأبيات الثلاثة فيها مبحثان، المبحث الأول في بيان أنواع الإحرام وأنها ثلاثة التمتع، ثانيا الإفراد، ثالثا القران. ومن أراد الحج فله أن يحرم بما شاء منها إذ إن التخير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجتين وعمرة ومنا من أهل بالحج. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه رضي الله عنها بلغت قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، من أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة. وهما كما ترى نصان صريحان في التخيير بين الثلاثة. وقد قال ابن قدامة في المغني: ويجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وإلى هذا البحث أشار الناظم بقوله: ثلاثة قل أوجه الإحرام ثابتة عن سيد الأنام، تمتع والإفراد والقران، الكل واسع ولا نكران. والواحد الثاني هو ما تقرر عند العلماء، أي أن الخلاف إنما جرى بينهم فيما هو الأفضل من أنساك الحج. فذهب الإمام مالك وأصحاب الشافعي في الصحيح من مذهبه إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران أفضل من التمتع والقران، وقد يستدلوا بأدلة كثيرة. ألف منها ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج الحديث. وله روايات متعددة عن عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم، كلها بهذا المعنى. قالوا: فهي صريحة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مفردا بدون احتمال، وذلك لذكر التمتع والقران مع الإفراد. وإذا كان الأمر كذلك فالإفراد أفضل اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها مداومة الخلفاء الراشدين الثلاثة على الإفراد تلك المدة الطويلة وهم من هم علما وتقوى وورعا واتباعا للسنة، مما يدل على أفضلية الإفراد. جيم ومنها من الأدلة أنها لم يقل أحد من العلماء بكراهته ابتداء، بينما أثر عن بعض السلف كثرة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كراهته للتمتع محبة منه للفصل بين أعمال الحج والعمرة، بحيث يكون الحج في سفر والعمرة في سفر آخر فيكونان أتم وأكمل. ثانيا، وذهب جماعة من العلماء إلى أن القران أفضل الأنساك، لأنه هو النسك الذي اختاره الله لنبيه على سبيل ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قلدت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طافا واحدا، ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد بضعة وعشرين حديثا عن سبعة عشر صحابيا، منهم جابر بن عبد الله وعائشة وعمر الخطاب وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وكلها تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا لا مفردا، وهو السائل الذي تكاثرت أدلته وبلغت الغاية في الصحة فتعين القول به. ثالثا، وذهب جماعة هم الحنابلة وبعض الفقهاء كإسحاق آخرون إلى أن التمتع أفضل الأنساك للأمور التالية: لأن الله نص عليه في كتابه العزيز حيث قال: فمن تمتع بعمرة إلى الحج والسلسلة من الهدي. باء، ولأن أحاديثه جاءت عن أكابر الصحابة. جيم، ولأنه أيسر الأنساك وأسهلها على الناس. دال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجتهم في عمرة، وهذا أمر ثابت لا جدال فيه. ها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على سوقه للهدي الذي كان سببا لعدم تحلله بالعمرة مع أصحابه. قالوا فلو لم يكن التمتع أفضل لما ألزم به أصحابه ولما تأسف على عدم فعله، حيث قال: ولو استقبلت من عمري ما استدرت إنما سفت الهدي. لهذه الأمور حكموا بتفضيل التمتع على غيره من الأنساك، ففسر بعض العلماء تفصيلا آخر راعوا في جانب الواقع والكلفة، وقالوا قد يكون الإفراد أفضل الأنساك، فيكون الإفراد أفضل الأنساك في حق من يسافر للحج من دون من بلده ثم يسافر سفرة أخرى لأداء العمرة كذلك، ويكون القران أفضل من في حق من ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق. أما من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، وكما ترى تفصيل جيد يكاد يكون جمعا بين الأقوال المختلفة. أما من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، وهو كما ترى تفصيل جيد يكاد يكون جمعا بين الأقوال المختلفة. وإلى هذا المبحث أشار الناظم بقوله: والخلف في الأفضل كل فضل وجها بما راى دليله انجلى. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكم رحمه الله تعالى: فذو تمتع بعمرة يحل إذا سعى، ويوم الثامن يهل بالحج من مكة وليمسك بما يسهل من هدي، وإلا لزم صوم ثلاثة من الأيام في حج وسبعة رجوعه تفي، ومفرد وقارن فحله عند بلوغ هديه محله، ويلزم القارن ما يلزم في تمتع من فدية لا تنتفي، وجعل حج عمرة قد نقل إن لم يسق هديا فإن ساك فلا، وجائز إدخال الحج على عمرته والخلف في العكس جرى. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المرقري رحمه الله في هذه الأبيات تفصيل لصفة العمل في هذه الأبيات تفصيل لصفة العمل في كل نسك من الأنساك الثلاثة. وقد بدأ الناظم ببيان صفة عمل المتمتع فقال: وذو تمتع بعمرة يحل إذا سعى، ويوم ثامن يهل الحج من مكة وليمسك بما يسهل من هدي، وإلا لزم صوم ثلاثة من الأيام في حج وسبعة رجعه تفي. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: معنى التمتع هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه الذي اعتمر فيه، وسمي تمتعا للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد بدون رجوع إلى بلده لينشئ سفرا جديدا للحج. ولأن المتمتع عندما يحل من إحرامه يباح له أن يتمتع بكل ما كان محرما عليه قبل التحلل من أعمال عمرته من لبس الثياب ومس الطيب وجماع النساء ونحو ذلك من المباحات الشرعية. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات الشرعي قائلا في تلبيته: لبيك اللهم بعمرة، ويستمر على أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ويستمر على إحرامه حتى يصل إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه ويقصره فيصير حلالا كما كان قبل الدخول في الإحرام بالعمرة حتى يأتي اليوم الثامن والمسمى بيوم الترمية بيوم التروية فيحرم من مكة بالحج على الصفة التي أحرم عليها من الميقات بالعمرة من التجرد من لبس المخيط ولبس لباس الإحرام والتلبية قائلا: اللهم لبيك حجا أو لبيك حجا. إذا كان يوم النحر فعليه شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، ويحسن أن يصومها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة مفطرا من أجل الذكر والدعاء، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى بلده أو إلى محل إقامته أو محل إقامته في عمل امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج والسلسلة من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. ما قال شيخنا الشيخ زي المدخلي رحمه الله تعالى: وهنا مسألة اختلف فيها أهل العلم على رأيين، وهي إذا اعتمر الحاج في أشهر الحج ثم سافر من مكة مسافة قصر أو أكثر ثم حج من عام ذلك يعتبر متمتعا مفردا. فقال بعضهم إنه يعتبر متمتعا ولو سافر بعد عمرته مسافة قصر أو أكثر. وقال آخرون إذا سافر مسافة قصر فكأنه فأكثر بعد أداء العمرة في أشهر الحج ورجع من عامه محرما بالحج فإنه فإنه يكون مفردا ولا دم عليه. وقد اشترط العلماء لوجوب دم التمتع شروطا: أولا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثانيا أن يحج من عامه، فلو اعتمر في أشهر الحج وحج عاما فليس بمتمتع، الثالث أن لا يسافر بينهما مسافة قصر، فإن سافر بينهما فأحرم بحج فلا دم عليه، ذلك لأنه إذا رجع إلى الميقات ودونه لزمه الإحرام منه. إذا كان العبد إذا كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزمه دم. الرابع أن يحل من عمرته قبل إحرامه بالحج، فإن لم يفعل صار قارنا فيلزمه دم القران. الخامس أن يحرم بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، السادس أن ينوي في أداء العمرة أو في أثنائها لظاهر الآية الكريمة: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: ومفرد وقارن فحله عند بلوغ هديه محله، ويلزم القارن ما يلزم في تمتع من فدية لا تنتفي. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: أي أن المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما حتى يوم النحر، فأما المفرد فلا دم عليه، وإنما عليه العمرة إذا لم يكن قد أتى بها في وقت سابق، وأما القارن فيلزمه من الهدي ما لزم المتمتع، وإما أن يذبح شاة مجزية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجع إلى أهله كالمتمتع سواء بسواء. أما الفرق بين الإفراد والقران من حيث الصفات، فإن الإفراد هو أن يحرم الحاج ابتداء بحج فقط، حيث يقول لبيك الله حيث يقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، ويبقى محرما حتى يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه ويتحلل أول، ثم يحرم بالعمرة بعد الفراغ من أعمال الحج كلها، إن لم يكن قد اعتمر قبل حجه ولا دم عليه ولا سوم عليه. وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. ثم قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: وأما القران فهو أن يحرم الحاج بعمرة وحج معا من ميقات الشرع قائلا لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة ويدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ويبقى على إحرامه كالمفرد سواء ساق الهدي من المحل أو اشتراه من الحرم ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، كما سيأتي في آخر الباب قوله: وجعل حج عمرة قد نقل إن لم يسق هديا فإن ساق فلا. أي أنه يشرع المفرد بالحج والقارن أنه يشرع للمفرد بالحج والقارن الذي لم يسق الهدي فسخ نيتهما بحج، وينويان بإحرامهما عمرة مفردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، فإنه ثبت على إحرامه ولا يعتبر الفسخ إبطالا للإحرام من أصله، بل يراد به نقله إلى العمرة، وهذا النقل مشروع سواء بعد الانتهاء من الطواف والسعي أو قبل ذلك، والحكم باقي ما بقي حاج يحج وبيت يحج. أما إن ساق القارن هديا فلا يجوز له الفسخ ولا التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله وجعل حج عمرة قد نقل إن لم يسق هديا فإن ساق فلا. وإلى هذا المعنى أما إن ساق القارن هديا فلا يجوز له الفسق ولا التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله وجعل حج عمرة قد نقل إن لم يسق هديا فإن ساق فلا. قوله وجائز إدخاله الحج فلا، وجائز إدخاله الحج على عمرته والخلف في العكس انجلى. قوله وجائز إدخاله الحج على عمرته أي أنه يجوز لمن أحرم بالعمرة متمتعا أن يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، وإليه ذهب الجمهور كما في حديث جابر الطويل، وفيه ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حطت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر، أي الحيض، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحسن، متفق عليه. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى فهو صريح في جواز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، وكذلك من باب أولى أن يجوز إدخال العمرة على الحج كما سبق. فهو صريح في جواز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، يعني يجوز تحويل النسك من التمتع إلى القران كحال عائشة رضي الله عنها. ومن باب أولى أن يجوز تحويل النسك من الإفراد والقران إلى التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحولها إلى عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي رجعت عمرة. قال الشيخ فهو صريح أي الحديث السابق، هو صريح في جواز إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، ويكون الحاج بذلك قارنا يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته على الصحيح من مذاهب العلماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولم يخالف في جواز إدخال الحج على العمرة إلا أبو ثور، فقد منع ذلك قياسا على منع إدخال العمرة على الحج، وهو قياس لا وجه له مع وجود النص المبيح لإدخال الحج على العمرة كما علمت من شأن قصة عائشة رضي الله عنها. وقوله وجائز إدخاله الحج على عمرته، والخلف في العكس الجلة، والخلف في العكس الجلة، أي أن العلماء اختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك بعدم جواز ذلك، وهو راجح عند الكثير من العلماء، قال أصحاب الرأي يجوز إدخالها عليه فيصير قارنا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ويجعلنا وإياكم من حجاج بيت الله الحرام، ونجعل حجنا مغرورا وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، ونعيد الحجاج والمعتمرين والمسافرين إلى أولادهم وأموالهم وديارهم سالمين غانمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.